ثم هناك أمر آخر في اسم الموصول. قلنا نحن ركزنا في هذا المثال على الصلة، فهل اسم الموصول نفسه فيه بلاغة؟ نعم، كما قد تلاحظ دلالة الاسم الموصول نفسه كدلالة ما على العموم، هناك دلالات متعددة، لأن ما والذي وغيرهما من الأسماء الموصولة كل له دلالته، ومن أحسن من أطال في هذا فاضل السامرائي في معاني النحو، كدلالة ما على العموم في مثل قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. لاحظوا أن الكلمة مع قصرها إلا أنها تجعل الأمر عاما، وهذا العموم يحتاج أن يقف معه الإنسان طويلا. عموم يعني إذا أردت أن تمثل لله ما في السماوات بماذا يمكن أن تمثل؟ الملائكة، النجوم، الأفلاك، الكواكب، الكذا الكذا، ثم أشياء كثيرة أخرى لا نعرفها، وكذلك ما في الأرض، فهذا التعميم يزيد من الهيبة لا شك. تأملوا فيه وأعطوه من وقتكم. وعندما تسمع أن بعض الصحابة كان يقرأ آية أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، هذه الآية يسميها بعضهم مبكات العلماء. المبكاة يعني مكان البكاء، مبكات العلماء، لأن عددا من الصحابة فمن بعدهم كانوا يقرؤونها في ليلة كاملة، منهم تميم بن أوس الداري يقرأ هذه الآية يرددها ليلة كاملة. طيب ماذا ينظر في ماذا ينظر؟ من أكثر ما يعينك أن تتأمل في الألفاظ، تجد فعلا أن الآية لا تكفيها ليلة إذا تأملت. لله ما في السماوات وما في الأرض، هذه كلمة تحكم من؟ تحكم أي بقعة بالأرض يا إخوان؟ تحكم كل شيء في السماء والأرض، شيء كبير جدا، لكن نحن نقرأها سريعا لله ما في السماوات والأرض، تأمل فيها، وهذه إشارة إلى ما فيها. وإن تبدوا ما في أنفسكم أيضا هذا شيء واسع جدا، ما في أنفسكم يشمل كل ما في أنفسنا، أو تخفوا يحاسبكم به الله. وكانت هذه الآية ثقيلة جدا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرفون ما حدث عندما سمعوها وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاثين على الركب، يعني هذا يشعر بشدة تعايشهم وشعورهم بخطورة الأمر، لأن هذه ليست نشرة أخبار فيها الصدق والكذب، ولا جريدة ولا كتاب بشري في السنة القادمة يعد الكتاب يقول فيه أخطاء، هذا كلام الله، لله ما في السماوات وما في الأرض لا يخرج عن ذلك مثقال ذرة وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، نسأل الله يرحمه. وقد يجيء التعريف بالإضافة ليكتسب أحد المتضايفين، يعني المضاف والمضاف إليه يجمعونه يثنونهما يقولون المتضايفان، المضاف والمضاف إليه أحد المتضايفين المضاف أو المضاف إليه التشريف. من الذي يكتسب التشريف، المضاف أم المضاف إليه؟ أحيانا المضاف وأحيانا المضاف إليه كما سيأتيكم في المثال، نحو قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ربه فيها تشريف لمن؟ لإبراهيم، يعني للمضاف إليه للضمير، لكن ليس دائما هكذا. أو التحقير نحو قوله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، هذا الآن التحقير للمضاف أم للمضاف إليه؟ للمضاف. طبعا يمكن أن نجد أمثلة أخرى كثيرة للاثنين، لكن اختصارا اكتفيت بمثال ومثال، يمكن أن تستخرج أمثلة كثيرة، كلما قرأت ابحث عن أمثلة. وأما التعريف باللام فيرجع في الغالب إلى الدلالات الأصلية الوضعية مما يذكر فيما هو أطول من هذه الزبدة، يعني لا تكتفوا بقراءة هذا الكتاب، اقرأوا بعده تفصيل في دلالات الألف واللام أو اللام. يقولون اللام أو الألف واللام، والسبب أن هناك خلافا هل التعريف باللام أم بالألف واللام. وأما النكرة، انتهينا من المعرفة الآن. طيب، من عنده سؤال في المعارف قبل أن ننتقل إلى النكرة؟ طيب، وأما النكرة وأوصيكم اليوم بالذات، ارجعوا وراجعوا الدرس جيدا، تأملوا فيه وقرؤوه، ثم لو تدارست مع زميل فهذا حسن. وأما النكرة فإن في أصل وضعها جهالة. النكرة أمر مجهول، رأيت رجلا ما أعرف من هو، دخل المسجد رجل، اشتريت كتابا أنا لم أعرفك بمحتواه بهذا الشكل، يتفرع عنها بالنظر إلى السياق التقليل والتكثير والتعظيم والتحقيق. هذه فروع عن الجهالة، لأن الأمر المجهول قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا. جاءني ضيوف، هل هم قلة أم كثرة؟ ما نعرف. السياق سيدل على القلة أو على الكثرة، أو على التعظيم أو على التحقير. أقول لك لا تهتم بزيد، إنه رجل يعني واحد لا تأثير له. وإذا قلت زيد رجل، وأي رجل، صار للتعظيم. ستأتي الأمثلة الموضحة. قال فمما أفاد التعظيم والتكثير معا قوله تعالى، أنا ما أدري، هذا الطابع ينثر الفواصل في كل مكان. فمما أفاد التعظيم والتكثير معا قوله تعالى، من يعرف قوله؟ من يستطيع أن يعرف قوله؟ فمما أفاد التعظيم والتكثير معا قوله. نعم يا أخي. فاعل مؤخر، الفاعل لا يقال له مؤخر. وأين الفعل؟ لا. نعم، من يجيب غير صحيح؟ ها. نعم يا أخي، مبتدأ مؤخر. فمما أفاد التعظيم والتكثير معه قوله، فلا بد أن يحذف الفاصلة. لكن هذا كان بعض المدرسين يقول، بعض الطلاب يضع مجموعة من الفواصل والنقط في يده ويرميها في الصفحة. يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، سأكمل. ومما أفاد التقليل والتحقير معا قوله تعالى، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، على قولين في الآية. طيب الآن ماذا تلاحظون؟ حياة ذكرت في المثال الأول وذكرت في المثال الثاني، وكلاهما نكرة، لكنها في السياق الأول جاءت لمدح القصاص وبيان أن خيرا كثيرا يحصل للأمة بهذا القصاص، مع أنه قتل لشخص قد قتل، فحصلت بذلك بهذا التشريع حياة. فهذه الحياة قليلة أو كثيرة؟ كثيرة، لأن شخصا واحدا قتل، وربما لا يقتل، ربما إذا عرف الناس أن هناك قصاصا توقفوا عن القتل أصلا، أو قتل شخص فقتل، بدلا من أن تحصل مقتلة وثأر بين الناس. فإذا هي حياة كثيرة وأيضا عظيمة. لماذا؟ لأنها مستقرة آمنة، لا يخاف الإنسان أن يقتل، لأنه يعرف أن هناك حواجز كثيرة تمنع من قتله، حواجز نفسية لمن يريد قتله. لكن ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، هذا في ذم أهل الكتاب الحريصين على الحياة أشد من حرص الذين أشركوا، على أحد القولين في الآية. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. فالحريص على الحياة هل يريد حياة كريمة أم يهمه أن يكون حيا؟ يهمه أن يكون حيا. ومن اللطائف أن الطاهر بن عاشور في تفسيره قال ومما يقوله يهود تونس. تونس البلد التي هو منها فيها يهود. يقول ومما يقوله يهود تونس في عصرنا الحياة وكفى. الحياة وكفى، طبعا هنا أتوا بالمعرفة كأنهم الجنس، يعني مجرد وجود الحياة بأي شكل، الحياة وكفى. فهي تشابهت قلوبهم، لأن بعضهم يقول اليهود ما صاروا يغدرون كما كانوا قديما، هذا سمعته من بعضهم، يقول اليهود نعرفهم ما صاروا يغدرون، ما يقول لا يغدرون، ما قال ما صاروا، لأنه ما أدري إيش اقتناع عن السابق. غدروا به إن لم يكن منهم. كما أن النكرة في سياق، انتهينا من هذا. طبعا أمثلة كثيرة تجدون، التقليل والتكثير والتعظيم والتحقير كثير. كما أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، هذه فائدة أخرى، كقوله تعالى ولاحظوا فائدة هذا العموم، يعني هي ليست عملية إجرائية، عموم وانتهينا. فكر في المعنى الذي يترتب على هذا. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. الآن وصف الله لنا يوم الدين، كشف لنا شيئا من الغيب رحمة بنا، أعطانا علما نحتاجه. ما هو؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. كم تعميم عندنا؟ ثلاثة تعميمات، حتى لا يتعلق أحد لا بنسب ولا قرابة من رسول الله ولا أي شيء. يوم لا تملك نفس، أي نفس مهما كانت شريفة لها مكانة عند الله، لنفس، أي نفس مهما كانت مفتقرة محتاجة إلى مساعدة، شيئا أي شيء مهما كان قليلا. حسنا، والأمر يومئذ لله. فقطعت الآمال في كل شيء، ثم بيّنت من الذي تتعلق به القلوب، والأمر يومئذ لله. نهاية عظيمة لسورة الانفطار. قال هذا ولطائف هذا الباب خصوصا كثيرة جدا، فأعطي من تأملك وتدبرك حظا وآفرا. أعدت ما ذكرته سابقا من باب التوكيد على أن هذا الباب يحتاج إلى تأمل طويل، والباب الذي بعده سهل فسنأخذه، وهو باب التقديم والتأخير، سهل جدا. الأصل أن العرب تقدم ما هو أهم وهم بشأنه أعنى. عندما يرتب الإنسان كلامه يقدم ما هو أهم. إذا كان يحب امرأة معينة يبدأ كلامه يقول ليلى، هكذا يبدأ الشيء الأهم. براءة من الله، كل السورة بعد ذلك مرتبطة بهذه البراءة، يقدم الأهم. وهم بشأنه أعنى، هذه مهمة. لماذا؟ يبينها ما بعدها. كلمة وهم بشأنه أعنى لا تغني عنها كلمة أهم، لأن الشيء كما سيأتي الكلام، قال ولا يخفى أن الشيء قد يكون أهم من غيره في مقام وأقل أهمية في مقام آخر. والشأن عند البلاغيين هو في تحديد سر الاهتمام في كل مقام بعينه. يعني لا يكفي عند البلاغيين كما نص الجرجاني، لا يكفي أن تقول قدم للأهمية، لا بد أن تبين ما الذي جعل هذا أهم، لأن الشيء المهم ليس مهما في كل وقت بنفس الدرجة. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، قدم اسم الله لأنه أهم. قرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، قالوا هنا خالف تقديم اسم الله، بدأ بالقراءة لأن في هذا السياق كان النبي صلى الله عليه وسلم إليها أحوج في بداية تلقينه عند نزول القرآن، فبدأ بقرأ. فالأهمية تختلف من مقام إلى آخر، فتقدم أهمهم بشأنه أعنى. وهذا موجود في الحياة وموجود في الكلام، يعني أيهما أهم لك، الخبز أم الماء؟ كلهم بحسب أحسنتم. وإلا كما يقول الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين، عندما طرح سؤالا عند حديثه عن الخوف والرجاء، قال أيهما أهم، الخوف أم الرجاء؟ قال هذا كمن يسأل أيهما أفضل، الخبز أم الماء. ونقول له السؤال فاسد، إنما نقول للجائع الخبز وللظمآن الماء. وهناك أناس إذا خوفتهم بالله يئس وترك العمل، وهناك أناس إذا رجوته في رحمة الله اطمأن وترك العمل، ولا بد من اثنين. لكن بعض الناس يحتاج إلى أن يكون هذا محركا له أكثر قليلا، وأحيانا العكس يوازن بينهما. وكذلك كما أن هذه الأمور تختلف باختلاف الأشخاص، كذلك باختلاف المقامات يختلف الأهم. وهذه بعض الأشياء الآن تأتينا. وأسباب الاهتمام كثيرة، يعني إذا قال المفسر أو المتكلم هذا تقدم للاهتمام لا يكفي، لابد أن يبين لماذا هو مهم في هذا السياق أكثر. وأسباب الاهتمام كثيرة، منها التعجيل بالتخويف أو التطمين. التعجيل بالتخويف أو التطمين، كقوله تعالى قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا. وعد الله الذين كفروا النار، قدم قال النار وعدها الله الذين كفروا، وغير صارت جملة اسمية بدل ما هي جملة فعلية، بدل ما تكون جملة فعلية قال فقدم النار، فحصل التعجيل بما يتحقق معه التخويف والإنذار، طبعا لأن المقام مقام تخويف. وكقوله تعالى، ولاحظوا أن التقديم هنا ليس في المثال الذي يأتي ليس تقديما للمفردات، وإنما هو تقديم للجمل تنبيها إلى أن التقديم والتأخير يكون على الجمل أيضا. لماذا تقدمت هذه القصة على هذه القصة؟ لماذا تقدمت هذه الجملة على هذه الجملة؟ قال وكقوله تعالى فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. حيث قدم إنجاء المؤمنين على إهلاك المجرمين فحصل التعجيل بالتطمين. وهذا مأخوذ من كلام ابن عاشور رحمه الله. السبب الثاني، وقلت الأسباب كثيرة، السبب الثاني أظن أن هذا واضح، التعجيل بالتطمين أو التخويف. يعني أنت الآن ممكن يمكن هو نحن الآن نقول أقول شيئا، كم عندنا من الوقت، أقول شيئا مهما في ظني على الأقل مهم، إذا أردت أن تفهم الآية كلما عدت يعني إلى سياق أكبر كلما فهمت الآية أكثر. الأصل أن تقرأ السورة كاملة حتى تصل إلى هذا المكان، حتى تدرك من أبعادها وأنوارها ما لا تدركه بقراءتها وحدها. لكن نحن في التمثيل في الكتاب ما تستطيع أن تصنع هذا. أنا أعطيتك المثال، أنت رفع الله همتي وهمتك، قم واقرأ السورة كلها في مجلس واحد، ستجد أشياء كثيرة، تنكشف لك أشياء عجيبة. وهذا نص عليه وأشار إليه عدد من العلماء، وهو كما قلت من قبل وأعيد دائما سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ السورة من أولها، ما يبدأ السورة من نصفها، ما بدأ في صلاة مكتوبة السورة من نصفها أبدا، ولا حتى في حديث موضوع أظن ما فيش، لا يبدأ إلا من أول السورة، ونص عليه العلماء كثيرا قديما وحديثا. والإعراض عن هذا غريب، إلى أن يترك الإنسان كل سورة يقرأ آخر آية وهي مرتبطة بالسورة كلها، وكأنه يريد أن يختار يأخذ يؤمن ببعض، ولا يقصد هذا طبعا أعرف، لكن هذا غير غير غير نافع، فيه ضرر فيه نقص، مع أنه خلاف السنة ويكفينا أنه خلاف السنة أصلا، لكن مع ذلك يحرم نفسه من خير كثير. عندما يأتيك أمر في نهاية السورة اعرف أنك لا تستطيع الامتثال له حتى تسمع ما قبله. عندما يقول الله آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا، لماذا لم تبدأ السورة بهذه البداية؟ قبلها ست آيات تتحدث عن ملكوت الله سبحانه وتعالى وقدرته تهيئك للإيمان والإنفاق. لابد أن تقرأ من أول السورة، قراءة من وسط السورة. حتى أحزاب الصحابة رضوان الله عليهم عندما أورادهم في قراءة القرآن بالسور ليست بالأجزاء، هذا يبتر يبتر المعنى يضيعه، والله المستعان. لكن نحن ما عندنا إلا التمثيل لأن هذا كتاب، لكن آيات الأحكام هذا خطأ حصل، أو أنا أظنه خطأ اجتهاد لكن غير مناسب. أحاديث الأحكام أفردت بالتأليف كما هو معروف، بلوغ المرام عمدة الأحكام، وهذه نافعة جدا يحتاجها طالب العلم، لكن بعضهم جاء للقرآن وقال نريد أن نستخرج آيات الأحكام ونضعها في كتاب لوحدها، هذا يضيع سياقاتها جدا. يعني أحكام النساء، أحكام سورة النساء ممزوجة بآيات في التوبة والاستغفار وتذكر أسماء الله، لماذا تفصلها؟ فصلتها كأنك أخذت شيء وتركت شيئا والمتكلم هو الله. المقامات مختلفة. ها؟ المقامات مختلفة. يقول لك لحفظها للطالب العلم، أنا أظن أنه يحرم من شيء فيها، يحرم من شيء فيها. هذا القرآن، الحديث ما تأخذ الحديث كاملا، الحديث كله في حكم فقهي، فالآية عندما تأخذها تفقد كثيرا من مما فيها، والله المستعان. دعونا نرجع يا شيخ عشان ننتهي قبل ال... ليس مثل القرآن، القرآن كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. دعونا نكمل الباب ثم أترك لكم الكلام. أن يكون ذكر المقدم، هذا السبب الثاني، أن يكون ذكر المقدم مشوقا لما بعده. طبعا هناك كان هناك تعجيل، لاحظ هذا عكس السابق، أحيانا يكون المقام مقام تعجيل، وأحيانا يكون المقام مقام تشويق، الشخص ليس عنده رغبة في المعرفة أو متوسط، فأنت تريد أن تجذب انتباهه، خاصة إن كان في ذلك المقدم طول، أحيانا يكون المقدم طويلا فيبدأ السامع في تلهف لمعرفة المراد. ومنه قوله تعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين، لاحظ الذين هذا اسم إن، وأين سيأتي الخبر؟ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون. فحصل التشويق خاصة مع وجود الطول، حيث قدم اسم إن وما عطف عليه على الخبر، فحصل التشويق للحكم. ومنه أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه، لاحظ كيف طال الكلام، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فحصل بالوضوء أمام الصحابة وترتيب الكلام تشويق ظاهر. ختاما، ثم إن تقديم ما حقه التأخير كثيرا ما يفيد مع الاهتمام أمرا زائدا. ركزوا على هذا الشيء، مع الاهتمام، هذا ليس مخالفا للاهتمام، مع الاهتمام أمرا زائدا وهو الاختصاص، وسيأتي بيان ذلك في باب القصر الباب التالي مباشرة إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. التمرين سهل، تستطيعون النظر فيه، من أشكل عليه شيء يطرحه غدا إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.